صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. كم يا هلال محرم كم يا هلال محرم تشجينا، كم يا هلال محرم تشجينا كنبله يرمينا. يا تشجينا لا زال قوسك نبله يرمينا. كل المصائب قد تهون سوى التي ترك أنت فؤاد محمد محزونا. يوم به ازدلف الطغاة أمية، يوم به ازدلف الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ظهورنا. نادى على أهل من معين، نادى نادى نادى يا ألا أهل من معين، فلم يجد إلا المحددة الرقاء معين. فهوى على وجه الصعيد مبرعا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا. ما نال تغسيلا ولا تكفينا، وسروا بنسوته على عجف المطر، وسرى بنسوته على عجف المطار تطوي سهولا في الفلا وحزونا. يا مصاب حسين كل مصاب هاو هاوان هاوان مصاب حسين كل مصاب هون هون هاشاليدها رفعين هاوين رجعت لن من وراي صيح هاوين هاوين زينب رد سوف يا إلي زينب زينب زينب خويا زينب رد سوف يا عي سوف يا عي سوف يا عيلي هلال المحرم ليش اشوفك كاسف اللون لا بالسوادك ليش قلش صار بالكون هلي وني الهلال وقال سيد الرسل محزون وكل العوالم محزنة والدين مقهور إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بداية أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وبحلول أيامه وبمجيء ليالي عزائه، جعلنا الله وإياكم من المحيين لشعائره والمتأسين بسيرته والملتزمين بنهجه والطالبين بثأره على يد حفيده المنصور من آل محمد. وهذه الليالي والأيام هي أيام الله، فينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يستثمرها وأن يجتهد في الحصول على منازل القرب فيها، فإن كل مصاديقي وأجزاء وتفاصيل إحياء أمرهم عباده. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا الظفر بهذه الليالي والتوفيق لإحياء الشعائر فيها. الغريب أن ليالي ذكر الحسين سلام الله عليه كل شيء يؤديه الإنسان متعلقاً بالحسين عبادة، وأي عبادة ذات أجر عظيم وثواب جزيل. الدمعة عبادة، الجزع عبادة، التباكي عبادة، النياحة عبادة، الحضور عبادة، الزيارة عبادة، الرثاء عبادة، الحضور عبادة، كلها عبادات. وكأن الله سبحانه وتعالى قد اقترب إلينا بالحسين ونادى علينا أن هلموا بالقرب إلي بذكر الحسين. كل شيء يقوم به الإنسان مخلصا متعلقا بالحسين عليه السلام عبادة، فيه غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وطهارة القلوب والقرب من المحبوب. وبحلول هذه الليالي وبمجيء هذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يتفرغ للحضور والاشتغال والنياحة والبكاء والرثاء والاستماع والانتفاع. وبمناسبة هذه الليالي أود أن أسبر غور بحث وأطرق باب موضوع وأدخل في لجة بحر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليه وأن يعينكم ويوفقكم على الاستماع إليه. أريد في هالليالي أتحدث بموضوع قد يأخذ منا 30 ليلة نبدأها هنا، فقد يكون كل شهر محرم إلى بداية صفر الكلام حول هالمسألة هذه، ويبدو والله العالم أن هذا البحث الذي سنتطرق إليه يحتاج إلى أكثر من موسم، لعله 10 إلى 15 موسم محرم للوقوف على أهم تفاصيله. وعنوان العام مقامات الحسين سلام الله عليه، ولعمري هذا بحث عريض طويل وبحر لا شاطئ له وبئر لا قاع له. فما هي مقامات الحسين؟ وهل يستطيع أحد أن يدرك هذا الأمر؟ لا أبدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. مقدار بسيط نتحدث فيه عن مقامات الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه الإنسان يعني لما يأتي إلى أيام الحسين وهو لا يعرف بين يدي من جالس ما راح يعطي حقه. ولذلك إذا تتذكرون وياي إحنا العام سولفنا عن الشعائر، هنا أول العام سولفنا عن كلمة واحدة تتعلق بالحسين وهي عارفا بحقه، وأخذت منا لعله يعني 7 أو 8 ليال. لكن كان الكلام في أول العام كلام عام، السنة راح يكون الكلام خاص. العام كان عارفا بحقه بصورة عامة، سولفنا على المعرفة وأنماط المعرفة وأجزاء المعرفة وطبقات المعرفة، المعرفة الجلالية والمعرفة الجمالية والمعرفة الكمالية، المعرفة الطريقية والمعرفة الموضوعية. هذا بحثنا كان لعشر ليالي، هذا ذاك الكلام كان يؤسس لمحاضرة الليلة. ذنيت العشر ليالي كلهن تأسيس لهالبحث هذا الذي يعني سنطرقه. ما هي مقامات الإمام الحسين؟ مقامات الإمام الحسين وين حتى تتكلم بيها؟ يعني بيا عالم أنت تستطيع أن تعترض علي تقول لي وين أنت تتكلم مقامات الحسين؟ بيا عالم بيا طبقة أقول لك لا، الوقت لم يحن بعد نتكلم عن الحسين بالعوالم، هذا بعد وقت. راح نتكلم عن مقامات الإمام الحسين من البداية، يعني من يعني كلمة كلمة إن صح التعبير. ولذلك لا الليلة ولا باشر، الليلة وباشر مقدمات لهذا البحث، وبعدين ندخل. راح نتكلم عن مقامات الإمام الحسين بدءا من الاسم فقط، مو العوالم، لا العوالم ذاك بحث طويل يحتاج إلى لعله يعني موسمين ثلاثة، احنا راح نتحدث بس الاسم، وقد يأخذ منا الاسم أكثر من 10 ليالي فقط. الاسم مقامات الاسم مو مقامات الحسين، ما يصير أنت تدخل في مقامات ذات الحسين وانت عندك إشكالية بالاسم، لأن ايش عندنا؟ عندنا اسم ومعنى، ما تستطيع أن تدخل في بحر المعنى إلا أن تسبر غورة الاسم. وهذا بحث راح نطب عليه. هنا عندنا قبل هذا كله مقدمة وأصول. الليلة نتحدث عن المقدمة، وباكر نتحدث عن الأصول، وبعد باشر نبدي فعليا بالبحث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. رب سائل يسأل ليش لازم نعرف ما هي أهمية معرفة مقامات أهل البيت؟ هو السؤال. واحد يقول لك يعني على شنو أنا يعني وين ما أروح من زار الحسين شنو عارفا بحقه؟ ليش يا أخي ليش خليني أزور بدون ما أعرف حقه؟ ليش يعني مثلا احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا؟ الامام الرضا يقول يجي واحد يساله يقول له يا ابن رسول الله ما معرفه امر ما احياء امركم شلون نحيا امركم؟ قال يتعلم علومنا ثم يعلمها للناس. رجع بي وين؟ رجع بي للمعرفه. ليش يا أخي هالتعقيد؟ واحد ممكن يسأل هذا السؤال يقول أنتوا في مذهب أهل البيت ليش معقدين على أتباعكم المسألة؟ ليت الصياط صار بها عقوبة صار بها صياط. ليت الصياط تسلط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. عجيب يعني المسألة لهالدرجة هاي؟ يجمعهم الإمام الصادق يقول له أنت عليك الفقه وأنت عليك الكلام علم الكلام والجدل والمناظرات وأنت عليك الكيمياء وأنت عليك الرواية. زرارة وهشام بن الحكم ومؤمن الطاق وجابر الجعفي يا أخي ليش هالتركيز هذا؟ يعني ثمة سؤال مهم لما المعرفة؟ ليش تعلق الإمام؟ ليش يعلق الكمالات كل الكمالات يعلقها بالمعرفة؟ حتى إذا أرد أروح أزور الحسين عليه السلام يقول لي أعرف أعرف. طبعا هذه أكثر من 88 رواية واردة بها عارفا بحقه. على الإمام علي رواية وعلى الإمام الرضا رواية والباقي على الإمام الحسين سلام الله عليه. ليش؟ سؤال. وبفضل الله احنا مجلسنا الان اكثره شباب. ليش التركيز على المعرفه؟ التشيعي اعرف، انت محب اعرف، انت خادم للحسين اعرف اعرف، انت جاي تخدم من اعرف، جاي تحضر مجلس منه، ليش المعرفه؟ لماذا هذا التركيز على المعرفه؟ لثلاثه اشياء. الجواب لثلاثه اشياء، يعني السبب ثلاثه اشياء. الأول أنا مطلوب من عدي أتخلق بأخلاق المعصوم وأسير على سيرة المعصوم وأهتدي بهدي المعصوم وأستن بسنة المعصوم وألتزم بطريقة المعصوم وأعتقد بعقيدة المعصوم. شلون أدخل بذني كلهن وأنا ما أعرف؟ ما يصير. يعني أنت ما تقدر تتخلق بأخلاقه إذا ما تعرفه، إذا ما تعرف شنو أخلاقه. لا تستطيع أن تسير على طريقته إذا ما تعرف شنو طريقته. لا يمكن للإنسان، ما يمكن، ما يصير أن يسلك مسلكا وهو كل شيء ما يعرف. ما يصير. المعرفة إخواني، المعرفة هي محور العمل، محور العمل. ولذلك الروايات تقول العامل بلا علم كحمار الطاحونة، لأن العلم مقدمة للعمل. شوف، فلازم لازم شنو؟ أنا مطلوب من عندي أن أتأسى بسيرة أهل البيت، مطلوب من عندي أن أتأسى بسيرة أهل البيت، ألتزم بطريقتهم. شلون ألتزم بطريقتهم وأنا ما أعرف؟ فبادئ ذي بدء المعرفة، وبعد المعرفة يأتي شنو؟ العمل. ولذا ورد ورد في الحديث العلم، ركزوا ياي، العلم يهتف بالعمال، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك تشوف إحنا مطالبين بالاستنان بسنتهم، المشي على طريقتهم. شلون أمشي؟ لازم أعرف شنو طريقتهم، شنو حياتهم، شنو سيرتهم، شنو مناقبهم، شنو أحوالهم، وبعد ذلك أعمل. فأولاً بكل الأشياء أحتاج إلى علم. بشنو مثلاً؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. سؤال، شلون أنا أتأسى بي وأنا ما أعرفه؟ سؤال، شلون أتأسى بي؟ القرآن يقول لي يابا اتأسى، اجعل رسول الله أسوة. شلون أخلي أسوة وأنا ما أعرف مناقبه، ما أعرف كمالاته، ما أعرف درجاته، ما أعرف فضائله؟ ما يصير، لازم أعرف مقاماته وبعدين شنو أتأسى، ولا ما يصير. وشلون أتأسى؟ أريد أتأسى بأخلاقه. أنا دا ما مطلع على أخلاقه، شلون أتأسى؟ ما يصير. مثلا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الإمام علي خلى لشيعته مربع، المربع العلوي للكمالات. هذا أكو مربع بيقول لك أنت خلي نفسك بنص هذا المربع، كأنما هي حجرة نورانية فيها أركان أربعة، أو قل كعبة معنوية عليك أن تحج إليها، اللي هي شنو؟ ورع. أنت شيعي يقول لك هاي صفاتك، أنتم ما، يقول لك أنتم ما تقدرون تصيرون مثلي، بس عينوني بذني توصلون. ورع يعني منع يمنعك عن الحرام. شاتة ما يصير تلبخ لك حائط وتفلش لك حائط، تقرأ قرآن وتاخذ غيبة، تحضر مجلس وعدك علاقة محرمة. لا تخلط. يراد لورع، ورع يحجزه عن محارم الله. في الرواية ورع أي أن الإنسان ورع، لا يعني ما يكذ روحه. بعض الناس عنده دين بس ما يكذ روحه، يعني لما يمشي بالشارع وتلاقي فد مرأة جميلة، ايه صحيح هو كاتب سبحته ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ويقول استغفر الله استغفر، لما هاي مرت عليه بالحرام مرأة هسا على اية حال، هذا سبحته بيده بعد يذكر الله ويباوى عليه. هذا ما عده ورع، عده ذكر بس ما عده ورع. او هذا مولانا انسان متدين محسوب على المؤمنين شكلا ومضمونا وتوجها، لكن بمجرد ان اختلف وياها شويه هو راح الطريق وانا رحت لها الطريق، واذا هذا مولانا امتشق سيف تسقيطه علي. شاتة وين ورعك؟ وين سوالفه؟ ليش ما عدوا؟ ورع واجتهاد، ورعي منها عن الحرام وهمة عالية توصل للكمالات، وإلا الله ما يريد الشاب الكسول. شي الفايدة إذا ما كانت همة الإنسان أعلى من همة الطيور المهاجرة؟ شنو قيمته هذا؟ إذا ينام له باليوم خمس، يعني إذا ينام باليوم ينام له 15 ساعة، هاي شلون يمتى يوصل هذا؟ اجتهاد، أي يسبر الغور ويقتحم الفوج، ما يكتفي بالأشياء البسيطة. الله ما يحب السؤال في الزغار. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله يحب الجود ويحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يعني متدين بس سوالفه كلين صغار، يعني ما عنده همة عالية، كل هاي سوالف الصغار، هذا حش علي، ذاك سولف فيه، ذاك ما ادري شني، هذا راضي، ذاك زعلان، يعني هذا من الصغار ما عنده همة عالية. إذا غامرت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، لا تخلي همتك ناصية قابل هاي الطيور المهاجرة اللي تهاجر من هاي القارة إلى تلك القارة، همتها أعلى من همة الإنسان. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة. عفة أي أن الإنسان لا يصبح يعني ضعيف النفس، يمنع نفسه من الأشياء اللي تخالف المروءة. أكو أشياء مو حرام ولكن ما تليق بالمؤمن، مخالفة لمروءته. وعفة وسداد، السداد يعني يمشي في الطريق الحق، اهدنا الصراط لا يمينا ولا شمالا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن الساعة جارك هوا وجايبك هوا ورادك روج وجايبك روج، المؤمن ثابت. طيب هاي شلون تصير إذا ما بيها معرفة؟ ما يصير. أو مثلا قول إمامنا صادق الأولياء، صادق الأولياء شيعتنا، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. شلون أصير زينة وأنا ما أعرف شلون أصير زينة؟ ما يصير. إذن الأمر الأول أن المعرفة محور التخلق بالأخلاق والأداء في المقامات والتزام الأعمال. احسبوا ياي، هذا السبب الأول اللي يدعوني إلى معرفة مقامات أهل البيت. أول مرة أعرف مقاماتهم وبعدين أتخلق بأخلاقهم وألتزم بطريقتهم، ولذلك مطلوب من عندي أروح أقرأ مقاماتهم، أقرأ درجاتهم، أتعرف على منازلهم. هذا أولا. اثنين، أنه أنا لازم أتعرف على مقامات أهل البيت حتى أثبت عندي وعد غيري أحقيتهم. بس ركزوا وياي على هالنقطة مهمة. يعني أنا لما أجري الدنيا الآن أجد كثير من الناس من يساوي آل محمد بغيرهم، طبيعي هاي موجودة. فيقول يعني علي بن أبي طالب حال حال مثلا فلان وفلان، الحسين حال حال فلان وفلان، جعفر الصادق حال حال فلان وفلان. أنا في عقيدتي هذا على وهم، اللي يساوي علي بن أبي طالب بمعاوية هذا على وهم. طيب اثبت لي شلون على وهم، انتبه وياي، اثبت لي. أجي ألقى واحد يقول إيه موسى بن جعفر كان عابد يصلي ويصوم ويتعبد وخلاص، بزمن موسى بن جعفر كان فلان هم عابد، هذا كان يصلي، شنو الفرق؟ أنا هنا شحتاج حتى أبين حقانية علي بن أبي طالب على غيره، والحسن على غيره، والعسكري على غيره، شحتاج شلون شسوي؟ أطلع مقاماته، أطلع أتعرف على مقامات علي بن موسى الرضا، أقول له هاي مقامات علي بن موسى الرضا، طلع لي مقامات المأمون. ما أدري وياي. التعرف على مقامات أهل البيت سبب إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن أكو واحد فغرت فاغرته ونطق لسان انحرافه فقال أنا وعلي سواء، لا أنا هم أحق. فش أسوي هنا؟ لازم أطلع مقامات صاحب الحق. أنت خلي ببالك شغلة، مجرد ما تطلع الشمس، سامع المثل يقول تطلع الشمس على الحرامية، هي هاي تطلع الشمس على الحرامي. انت بس تطلع شمس الحق، الباطل وحده شنو يتقهقر. شي الراد لها الشغله، يراد لها تعرف على مقامات اهل البيت، لان اذا تعرفت على مقامات الحسين بان لك هوان خصمه. وهذا اصل قراني مو احنا مسوينه، يعني الله عز وجل بالقران من راد يطلع لنا مثلا تكبر ابليس، ايش جاب لنا؟ جاب لنا قصه ادم، ركز لنا على مقامات ادم، عرى من؟ عرى ابليس. من راد يطلع لنا تكبر وغطرسة النمرود، سولف لي على مقامات من؟ سولف لي على مقامات إبراهيم، سولف لي على إبراهيم وكمالاته ودرجاته ومقاماته. أنا تلقائياً عرفت أن النمرود على من؟ على باطل. اللي على الحق منه؟ إبراهيم. لما راد يسولف لنا على جهل فرعون وباطل فرعون، جاب لنا قصة من؟ جاب لنا قصة موسى. لما سولف لنا على قصة موسى، لا وين الفرق؟ هذا وين؟ ذاك وين؟ فشوف بحث مقارن، كأنما يعني الله عز وجل من يريد يعر الباطل يرفع الحق، من يرفع الحق يقول له ظل هوس، انت ظل هوس. يا صديق صديق، مرات حتى عدنا يعني بحياتنا، شوف لك واحد يطيحون بي يسقطون بي ويهوسون عليه ويسقطونه ويتهمونه وكذا، انت شو تسوي؟ روح له هو هذا اللي يسقطونه، اسأله، قل له صديق هاي عندك، انت صديقك شو تقول؟ اتعرف على مناقب هذا، تعرف هذا يكذب. ما ادري انت وياي دائما هاي، يعني مو الا بالاجواء الدينيه وغير الدينيه، انت طالب بالجامعه يذمون واحد استاذ بالكيمياء، روح بالله افتهم منه صديق الحكي هذا شنو. لا واحد يصير عنده اذن وحده، قالوا لي، نقلوا لي، قال لي ثقات. هي المرات الحمه تجي من الرجلين، نخاف يطلعون ذولا الثقات كاتلهم القهر علي، قافعتهم حسد ذولا. فانت شو تسوي؟ دائما الله مخلي اذاني اسمع من الطرفين، يعني يا اخي لا تعتقد بانه يعني واحد اجى للامام علي سلام الله عليه قال له مولانا هذا فلان فقس عيني، طقاني بعيني وفقسه، جماعه قاعدين يم الامام قالوا له مولانا هذا قيم علي الحد، قال عمي خلينا نشوف ذاك، خاف عيونه اثنينات مبقوسات، على كيفكم لا تستعجلون شويه، واحد يتأنى. فدائما القرآن شو يسوي؟ يريد يبطل الباطل يرفع الحق، يبين مقامات أهل الله. تلقائيا أهل الشيطان شنو؟ تنتكس رايتهم على هالغرار. علي بن أبي طالب هكذا فعل، علي بن أبي طالب بين نفسه، بين نفسه قال أنا صاحب الحق، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم محلها مني محل القطب من الرحى، ينحدر مني السيل ولا يرقى إلي الطير. عجيب، بين نفسه بين مقالة، يا أبا أنا هذا حالي، مثلا أنزلني الدهر، الإمام علي يقول هاي وحتها عزة الحكاية، والله هاي وحتها مصيبة، أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. أنا وين؟ معاوية وين؟ شلون قسمها هاي؟ حتى بزيارة عاشوراء، لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. أكو مقامات، أنت ما يصير، أنت وأنا ما يصير تجيب الجاهل والعالم تحطهم سوا يا أخي، تقول هذا وهذا في الفضل سوا، ما يصير يا أخي، ما يصير، حرام عليك، ما يصير، ما يصير أنت تجيب الطايش، تجيب الطايش والجاهل تقول هذا وهذا سوى، والله هذا اثنيناتهم ذول، ما يصير يا أخي، ما يصير، ما يصير، الإنسان يحترم عقله. هذا شلون أميز بيناتهم؟ بالمعرفة، بالمعرفة. أنا ذا ما عندي معرفة شو مدري، يطلع الإمام علي سلام الله عليه يقول أخوف ما أخاف عليكم، مضمون الرواية، من باطل عليم اللسان، لبك واحد لسانه ويجي يلوز له يسوي الحق باطل والباطل حق يخرب الموضوع عليك. هذا السبب الثاني، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو هذا أبوهن، بس ركزوا يا رجاء هذا الأمر شوية صعب، كون شوية نفلسها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أن شوي احفظوا هاي قاعدة بعدين نشرحها. أن معرفة مقامات أهل البيت اللي إحنا راح نشرحها يمتى من عقب باكر نبدأ بحثنا مقامات الحسين، فهاي قاعدة هاي مقدمات الليلة وباكر بحثنا في المقدمات. اسمع القاعدة، أن معرفة مقامات أهل البيت تؤدي بنا إلى تحقيق الغاية التي خلقنا الله من أجلها. هاي شلون؟ شلون هاي؟ ليش؟ إحنا الله خالقنا، خالقنا لغاية لو بلا غاية شو تقولون؟ لغاية. الغاية شنو؟ الغاية ثلاث درجات، الغاية ثلاث درجات. الدرجة الأولى معرفة الله، والدرجة الثانية التخلق بأخلاقه، التمظهر بأسمائه وصفاته، والدرجة الثالثة العبودية له. يعني بالنتيجة الله عز وجل خلقنا حتى نعرفه ونتخلق بأخلاقه ونحقق العبودية. العبودية أعلى مقام، حتى احنا بالصلاة بالتشهد الوسط نقول وأشهد أن محمدًا شنو؟ رسوله أو عبده، لو عبده ورسوله. قدم العبودية على اليمن، يعني هي باختصار الله خالقني حتى أصير لعبد، ما أقدر أصير لعبد إلا أتخلق بأخلاقه، ما أقدر أتخلق بأخلاقه إلا أعرفه. شلون أعرفه؟ سؤال، شلون أعرفه؟ ها هذا أكو سلم، درجات درجات. ما يقدر الإنسان يوصل للعبودية الحقة إلا يمر على ذني. الدرجة الأولى، بس انتبهوا ياي، الدرجة الأولى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تزكية النفس حتى يصير شنو؟ يصير صفاء بالباطن. إذا الله شاف قلبك صافي صفاء بي، ما بي غل، ما بي حقد، ما بي عداوة، ما بي ضغينة، ما بي كراهية، ما بي رياء، ما بي حقد، ما بي سوء ظن، ما بي تكبر. قال هذا حقق المرتبة الأولى بالدرجة الأولى. انتبهوا ياي. المرتبة الثانية بالدرجة الأولى معرفة مقامات أهل البيت. ليش؟ هي هاي اللي احنا نسولف عليها، معرفة مقامات أهل البيت. ليش؟ ها طبعا هسه راح تشوف انه هاي المعرفة راح تودي بيها المن للعبودية، بس شلون؟ ستيب باي ستيب، درجة ورا درجة. الدرجة الأولى معرفة مقامات أهل البيت. إذا عرفت، سؤال، رحت اليوم جبت كل الكتب اللي تتحدث عن مقامات أهل البيت، السيرة وفضائلهم وكراماتهم، وقريت ايش صار، وقريت وشين صرت عبد لله. ايه اوقف، اللي يعرف يحب. شلون؟ مو الله خالق العبد بفطرته يحب الكمال، مو بكيفه، يعني فطريا فطرة الإنسان الله يحب الشيء الكامل، شيء الكمال والجمال والجلال يحبهن هو بالفطرة. فأنا بفطرتي مفطور على حب الجمال، مفطور على حب الكمال. أجي أقرأ سيرة الجواد، شلقى شلقى ألقى كله جمال. أقرأ سيرة الحسين، ألقى الحسين مظهر للجمال الإلهي. أحبه لو ما أحبه غصبا علي أحبه، مو بكيف شغلة شنو فطرية. هو الله مو اسمه الجميل، شنو جميل؟ غايشيت أما بيت أنت إذا وجدت الجمال تنجذب إليه، شغلة فطرية. إذا الجمال في موطن اسمه تواضع الإمام الصادق، علم الإمام الباقر، أخلاق موسى بن جعفر، صبر علي السجاد. أنا لا إراديا إيش راح أطب بيا وادي، راح أطب بوادي المحبين شئت أم أبيت، مو بكيفي. فوين أخذتني المعرفة هسه؟ وين أخذتني؟ أخذتني للحب. مجرد ما عرفت مقاماتهم لقيتهم ذولا كمال، مو بشر اعتيادين. أريد أخلاق ألقى أخلاق، أريد علم ألقى علم، أريد شجاعة ألقى. طبعا هذا لقيت إنسان عبارة عن يعني خلطة مال جمال وكمال وجلال، أحبه لو ما أحبه. إحنا اعتيادنا نشوف إنه بشر اعتيادي متواضع نحبه، نشوف إنه عالم عنده علم نحبه، هاي فطرتنا مو بكيفنا يعني. فوين راحت المعرفة؟ يعني ورا ما طلعت على مقاماتهم تلقائيا رحت لمن؟ رحت للمحبة. من طبيت بالمحبة، المحبة مقامات، إذا بديت أمشي بدرب المحبة تلقائيا وطحت بالولاية. ليش؟ لأن الحب الحقيقي هو أن تتوالى المحبوب تماما، تسلم لقياد نفسك. أما هذا الحب المشترك لا قيمة له، هذا حب مجازي ما له قيمة. هذا الحب الحقيقي خلاص تبيع وجودك للمحبوب وتدير وجهك وتروح، خلاص سلم البضاعة وتروح لك كل شيء ما عندك. المحبة الحقيقية لآل محمد تؤدي إلى ولاية حقيقية لآل محمد. ولهذا السبب احنا نعاتب بعض الاخوه في باقي المذاهب، من السولف على اهل البيت يقول لك عليهم السلام رضوان الله عليهم نحبهم احنا اهل البيت، بس من نسولف وياهم يا انت شو تحب؟ يقول لك انا احبهم حالهم حال البقيه. يقول يا ابا هذا مو حب، هذا قشر الحب. حب الحقيقي بولايه، سلم لمن سالمكم وحرب لمن وإلا أنا أحب واحد وأحب أعدائه. شو حب إيش هذا؟ هذا حب أعمى، حب أعرج. الحب الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الولاية الحقيقية. الولاية الحقيقية، ولاية أهل البيت الحقيقية وين تودي؟ تؤدي إلى التوحيد، تؤدي إلى معرفة الله، تؤدي إلى الإيمان بالله. ليش؟ لأن أنت لما تصير ولي لهم لازم تمشي بطريقهم، هم طريقهم شنو؟ كل لله. فأنت إذا دخلت بالولاية وين وصلت؟ وصلت لمعرفة الله. إذا طبيت بمعرفة الله وطبيت بمن؟ بالتصديق بالله. إذا طبيت بالتصديق بالله طبيت بتوحيد الله. إذا طبيت بتوحيد الله طبيت بالإخلاص لله. إذا طبيت بالإخلاص لله طبيت بنفي الصفات عن الله. إذا دخلت في نفي الصفات صرت عبدا حقيقيا، فحققت الغرام. ما أدرت وياي؟ لو أعيد المطلب شوفوا باختصار، ليش احنا نريد نعرفهم؟ نعرفهم حتى نحبهم. حبيناهم توالييناهم، تواليناهم شنو؟ ودونا لله، عرفنا الله ثم صدقنا به ثم وحدناه ثم اخلصنا له ثم نفينا الصفات عنه. فاذا نفينا الصفات عنه صرنا عبيد حقيقيين، لقول علي بن أبي طالب: وقول علي علي وما قاله المرتضى مرتضى، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف بأنه غير الصفة، وشهادة كل صفة بأنها غير الموصوف. فتحقق الغرض، الغاية من معرفة مقامات أهل البيت العبودية. ولذلك هم اختصروا هذا حكينا كله بحكاية واحدة، قالوا بنا عبد الله بنا عرف الله. وهذا يعني طبيعة الحال يجرنا إلى تقصي صور الولاية. صور الولاية عديدة، يعني أنت من تتوالاهم أكو هواي صور جميلة في عالم الولاية. عالم الولاية عالم جميل، وأنا لضيق الوقت نختم الليلة حتى باكر ندخل في أصول المعرفة. هسه اليوم هذه مقدمة في المعرفة، وغدا إن شاء الله بيان أصول معرفة أهل البيت عليهم السلام. لذلك يعني من جماليات صور الولاية إنه تكون إنسان يعني يدقق في سيرتهم، يلقاهم مثلا إذا جاءت هاي الأيام والليالي يقول لك أنت توالينا سو اللي إحنا نسوي، نجلس للحزن والنياحة على الحسين. إذا هل الهلال عد آل محمد حالهم يصير الحزن والبكاء. يقول الإمام الرضا عليه السلام: كان أبي إذا هل هلال المحرم مثل هيش ليلة لم يرى ضاحكا. خلص بعد ما ضحك، ما ابتسم، ما تمازح ويا أحد، ما استأنس، لم يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه. حالة يصير هذا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى إذا كان يوم العاشر قال: هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي. هذا حالهم كان، هاي أحوالهم كانت. يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يقول له: يا أبا هارون هذه أيام حزننا، هاي أيام حزننا، هل كتبت شيئا؟ كاتب لنا شيء؟ يقول له: إيه والله مولاي كاتب لكم قصيدة. قال: انشدني. الإمام يقول له: انشدني اقرأ لي. فيقول له: أمرر على جدث الحسين، مر على قبر الحسين، وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية. الإمام الصادق يقول له: لا يا أبا هارون مو هيك الحكي. يقول له: شلون؟ يقول له: اقرأها لي كما تقرؤوها في العراق، تبين أجدادكم وأجدادنا من ذيك السنين يقرون بالحنة والأنة، تبين أنتم ورثت ناس جازعين. يقول له: امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظم أن ما زلت من وطفى ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقفة المطية، وانعى المطهر للمطهر والمطهرة الزكية، ما لذ عيش أبا عبد الله، العيشة مو طيبة وراك، ما لذ عيش، ما لذ عيش بعد رضك بالخيول الأعوج. صحت يا قايا يا الكلوع والجماع انت جرح يدي على اخواني ولا جمات ولا جمات ولا جمات صحت على الخال مو بس والجمات كافي صحت على الخيل على الخيل على الخيل صحت على الخيل مو بس ايش مو بس والجمات يا خيل حسين خيل على الوطي على الوطي قالت لأخويا جيتك جيتك جيتك يلي خدك نايم وسادة خويا جيتك يلي خدك نايم وسادة خويا يم السادة طق وعمة السادة ظلت على هالحنة وهالأنة حتى من رجعت للمدينة من جاه الهلال أول مرة انكسر قلبها زينة قالت الناس الناس الناس الناس العد أمل ترجع الغياب الناس الناس العد أمل ترجع الغياب خويا الغياب الغياب يا ابو علي يا اخويا خويا الغياب الغياب الناس العدها مال ترجع الغياب الغياب تعاين للهلال وتحسب حساب خويا تعاين تعاين تعاين للهلال وتحسب حساب وانا وانا من الهلال بقلبي عطر بالبسمار ذا قلب امي من صغر هلال محرم هلال محرم هلال محرم انا الصاب نصوام هلال محرم انا الصاب نصوام لكم جرحي القديم البي اثر باب الاحباب الاحباب الاحباب الاحباب الاحباب شحوا علينا الكلو مرحبا والله الاحباب الاحباب الاحباب شحوا علينا الكلو مرحبا ظلت وحدها زينب من اجى محرم الثاني اجا محرم السنة الجاية ذاك ذيك السنة وين هالزلم وياها والرايات فوق راسها تخفج هذا محرم جاي على زينب ما حد عده قالت القلوم احباب القلوم احباب شحوا علي القلوم احباب والله يني على التراب يني على التراب بيهم كشخ يني على التراب والله لي تراب لي تراب لي تراب اخويا قعدتنا تنهاب قعدتنا تنهب بيهم قبل قعدتنا تنهب والله بعيدين بعيدين يا هالكربلاء والله بعيد بعيدين بعيدين مش طيبين واحنا بجفاكم مش طيبين واحنا على هالنسق مثل سيدتنا زينب مثل امامنا زين العابدين اذا اجانا هلال المحرم قعدنا للنياحة والبكاء نتأسى بهم نقل له يا محرم ما أقول لك لا تجي ش عندي غير النوح بمن اشتغيل بس اريد من الله ياخذ روحك وحدة من هاي المواقف منتهيل لو أموت ويا القمار لما يغيب عن نهار ويا الرماح تنشتي لو أموت ويا الشمس لما تطيح راس من فوق الرمح لما يهل لو أموت بساعة بها الخيام وحدة وحدة قبالها الهين تشتعل لو إذا ما صارت القسمة وبقيت يا إلهي بكل هذان وأنا عادل عليك ماشي الزهرة خليني أموت وين ويا زينب من تروح على الهز صحت تنادي عضعن تاني تاني متاني وحشم يا اهلي واهلي متوني متوني لحقوا للشمر ورا لحقوا للشمر ورا متوني من قد ما اشاقف عن رقي ما انتظار الدمع ألا يستهلا وما تنظر إلى عاشورا هل إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين سيما من سألنا الدعاء منهم اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة يا الله.